Thank you. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا وإن أدري الملائكة والروح فيها بذنبهم Allah.